بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل الدرس الثالث الذي يتعلق بأركان الإيمان، وقد توقفنا عند قوله ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان المسلم إلا بها، لا يصح إيمان العبد إلا بها. والمقصود بالإيمان بالرسل يتعلق بأن الله أرسلهم، وأن الرسالة التي جاءوا بها هي حق، وكذلك نؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من أسماء بعضهم في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كإبراهيم وموسى وعيسى وإدريس وباقي من ذكروا، وأن هناك جملة كبيرة من الأنبياء لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أسمائهم وعن قصصهم، لكن نؤمن بهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بكل ما صح من أخبارهم عليهم الصلاة والسلام، وكذلك نؤمن أن هؤلاء الأنبياء أرسلهم الله رحمة للناس، أرسلهم الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأن خاتمهم هو النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، أرسل إلى جميع الناس، أرسل إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب فيما يتعلق بالإيمان بهذا الركن. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء يتفاضلون، وأنه يجوز أن نفاضل بين الأنبياء بما ورد في النصوص من غير أن نتعصب لأحد منهم، وإنما النصوص هي التي فضلت فلانا من الأنبياء على فلان، فيجوز التفضيل بينهم عليهم الصلاة والسلام. أما قول الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم، فالمقصود لا نفرق باعتبار الإيمان، فنحن نؤمن بالأنبياء كلهم وبما أنزل عليهم، لا كما يعتقد اليهود، فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. وأما ما ورد في الأحاديث لا تفضل بين الأنبياء كما في الصحيحين، وفي رواية لا تخير بين الأنبياء، فالمقصود بذلك قبل أن يخبره الله سبحانه وتعالى بالتفضيل. وطائفة تقول لا تفضل ولا تخير تخيراً يكون فيه تنقص أو فيه إنقاص لمقام أحدهم، أما إذا فضلت النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء فقد جاءت النصوص التي تدل على ذلك، فقد قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود، وخصه الله بخصائص لم تكن لأحد من الأنبياء قبله. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من بني آدم فمن سوى إلا تحت لوائي، يعني الناس كلهم سيكونون تحت لوائي يوم القيامة. وقد جاء في كتاب الله ما يدل على جواز المفاضلة بين الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكذلك في قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وكذلك مما يعتقده أهل السنة والجماعة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم صادقون في كل ما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يفرطوا في شيء من الوحي. وكذلك هناك من الأنبياء من هم أولو العزم من الرسل، فقد خصهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم فكانوا أفضل الأنبياء على الإطلاق. وكذلك أيضا مما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذا الركن أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الأنبياء كلهم إذا ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب عليهم أن يبايعوه وأن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والدليل أنه قال لعمر: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الركن. وهناك بعض من ذكروا في القرآن أو في السنة قد يظن البعض أنهم من الأنبياء والرسل، وفي الحقيقة ليسهم من الأنبياء ولا من الرسل، مثل لقمان، وكذلك ذو القرنين، وكذلك إخوة يوسف، فهؤلاء ليسوا من الأنبياء ولا من الرسل، هم أناس صالحون ذكرهم الله في كتابه على قول عند بعض العلماء أنهم الأسباط الذين ذكروا في القرآن، وليسوا من الأنبياء ولا الرسل. وقد صدر ما صدر من إخوة يوسف ثم تابوا وتاب الله عليهم. وأما الخضر وإن كان قد اختلف فيه، الصحيح أنه نبي من الأنبياء، وهذا مذهب أكثر العلماء. والدليل على ذلك أنه ما صنع كل الأمور التي صنعها مع موسى إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وهؤلاء الأنبياء يموتون، وكذلك يصيبهم المرض، وقد يصيبهم الإغماء، ويأكلون ويشربون، هم كباقي البشر، إلا أن الله اصطفاهم واختارهم فهم صفوة خلقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكذلك الله سبحانه وتعالى يعلم أين يجعل رسالته، لهذا اختارهم واصطفاهم لهذا المقام العظيم، وهو مقام الرسالة والنبوة. وقد يقول قائل: ما الفرق بين النبي والرسول؟ هل النبي هو الرسول والرسول هو النبي؟ طائفة من أهل العلم لا تفرق بين الرسول والنبي، وطائفة من أهل العلم تفرق بين الرسول والنبي، والذين يفرقون لهم مذاهب ومسالك في هذا التفريق. والصواب والذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، ولعله من أدق من فرق بينهما رحمه الله، أن النبي هو الذي ينبأ من الله سبحانه وتعالى، فإذا نبأه الله ذهب ونبأ الناس، لكن إذا ذهب إلى كفار وأرسل إلى كفار ليدعوهم فهذا رسول. فإن الرسل تتميز عن الأنبياء بأنها ترسل إلى المخالفين، وهؤلاء المخالفون يكذبونهم، ومنهم من يؤمن بهم. أما النبي هو يعمل بشريعة من قبله، فلم يرسل مبلغا لرسالة الله تعالى لأناس مخالفين كفار يكذبونه، وإلا فإن النبي مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الرسول يرسل والنبي يرسل، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. لكن هذا هو الفرق، أن الرسول يرسل إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد، فمنهم من يكذبه ومنهم من يؤمن به. أما النبي فيعمل بشريعة من قبله، ولا يرسل ولم يرسل مبلغا لرسالة الله تعالى كالرسول. وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام تيمية كما في كتابه النبوات. ولا شك ولا ريب أن إرسال الرسل ضرورة لا بد منها. فالله عز وجل لما خلق الله الخلق خلقهم لعبادته، وأرسل إليهم الرسل حتى يعرفوا هؤلاء كيف يعبدون الله، كيف يوحدونه. وهؤلاء الأنبياء بيّنوا للناس مقاصد الدين، وبيّنوا لهم التوحيد، وكذلك أرشدوهم كيف يحفظون حقوقهم من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ورفعوا عنهم المظالم، وبيّنوا لهم الطريق الذي أراده الله فأخرجوهم من الظلمات إلى النور. ولهذا كانت فوائد بعثة هؤلاء الأنبياء كثيرة، لأن بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحصل الحق ويبعد الباطل. فحاجة الناس إلى الشريعة وإلى إرسال هؤلاء الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والتنفس، لأن بإرسال الأنبياء يحصل أن الروح والقلب تحصل لهما الحياة. إذن هذا هو أهم ما يتعلق بهذا الركن. وأما أوصافهم فقد ذكرت أن الله اصطفاهم واختارهم، لكن مع ذلك هم بشر، والأدلة جاءت قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، لكنهم أصحاب آيات ومعجزات، وعصمهم الله سبحانه وتعالى وأعلى من منزلتهم جل في علاه. ولهذا قال الله ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. ومهمتهم هي تبليغ الرسالة، ما على الرسول إلا البلاغ. ودينهم جميعا دين واحد، وهو دين الإسلام. فكل الرسل وكل الأنبياء بعثهم الله بدعوة واحدة. ما هي هذه الدعوة؟ توحيد الله والإيمان به، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هي ملة واحدة أمر باتباعها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن هذا هو دينهم، دين واحد، كلمتهم واحدة، وكلهم على دين الإسلام. الأنبياء إخوة لعلاه، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، والله قد عصمهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم وأفضلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك خصائص خصهم الله بها، فمثلا رؤى الأنبياء وحي، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا الصادقة في النوم، وهكذا أخبر أن رؤى الأنبياء وحي. كذلك لا يورثون وما تركوه صدقة عليهم الصلاة والسلام، وإنما بعضهم ورث النبوة كما ورث سليمان داود، قال وورث سليمان داود. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وباليوم الآخر، يعني كذلك من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما ورد في أخبار ذلك اليوم، ما يتعلق بأشراط الساعة، وما يتعلق أيضا بالموت وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وبعد الخروج من القبر النشور والحشر، وقبل ذلك النفخ في الصور، والجزاء والحساب والميزان والحوض، وما يحصل عند الميزان من نشر الصحف وبعد ذلك الصراط والشفاعة التي تحصل أيضا قبل ذلك، كل هذه يجب الإيمان بها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد أركان الإيمان الستة، وقد وردت النصوص الكثيرة التي تأمرنا أن نؤمن باليوم الآخر، وأن أهل الشرك والكفر ذمهم الله لأنهم كفروا بهذا اليوم، كما قال الله في أهل الإيمان: وهم بالآخرة هم يوقنون. ولما ذكر أهل الكفر قال: وهم بالآخرة هم كافرون. ونؤمن أن هذا اليوم له أسماء كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي كثيرة جدا، حتى إن بعضهم أوصلها إلى 500 اسم. يعني هذا اليوم هو اليوم الآخر، وهو القارعة والحاقة، يوم الدين والحساب، يوم التناد، طامة والصاخة، ويوم الخروج. وجاء في كتاب الله الأسماء الكثيرة التي هي من أسمائه. قال العلماء: ما كثرت أسماء هذا اليوم إلا لعظم شأنه. وهذا معروف عند العرب، أن الشيء الذي يعظم شأنه تتعدد صفاته وتكثر أسماؤه. وضربوا مثالا بالسيف، وضربوا مثالا بالخيل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة. هذا اليوم الآخر من آمن به فإنه لا شك ولا ريب يخاف من الله سبحانه وتعالى، ويزداد إيمانه ويقوى يقينه، لأنه يعلم أنه سيقبل على هذا اليوم، وسيرى تلكم الأهوال، وسيرى تلكم الأفزاع التي ستكون في هذا اليوم، وكذلك النار وعذاب النار وما يحصل للكافرين في ذلك اليوم. ولا شك أن المؤمن مطلوب منه أن يعيش بين الرجاء والخوف، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، يخاف أيضا من عقاب الله جل في علاه، وفي المقابل يرجو أن يكون من أهل الجنة. وإذا آمن العبد حق الإيمان بهذا اليوم فإن الله كريم رحيم رؤوف، يغفر لعبده ويتجاوز عنه بفضله وحكمته سبحانه وتعالى. هذا هو أهم ما يتعلق باليوم الآخر من حيث الجملة، وإلا لو تكلمنا من حيث التفصيل فلا شك أن هذا يحتاج إلى وقت طويل، نتكلم عن الموت وعن القبر، ثم عن النفخ في الصور، ومن الذي سينفخ في الصور من الملائكة، وما هي الأدلة، وكم عدد النفخات هذه، ثم نتكلم عن البعث، وأن الناس ستخرج من قبورها وستنشر، والأدلة على البعث والنشور لا تكاد تحصى. الله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نتكلم أيضا عن مكان البعث، إلى أين سيبعثون هؤلاء، وحكم من أنكر هذا البعث، لا شك أنه كافر بالله العظيم. ولماذا سمي هذا اليوم بيوم القيامة؟ قال العلماء: لأن الناس يقومون لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكم مقدار هذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم الحساب: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. الله يقول في القرآن: ثم إن علينا حسابهم. وهكذا أيضا الموازين التي توضع، فإن الميزان جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تنشر الأعمال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم الحوض، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف على هذا الحوض وهو فرطنا على الحوض، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وهذا الحوض فيه من الآنية وفيه من الكيزان الشيء الكثير، عدد النجوم، وفي رواية عدد الكواكب. عرضه مثل طوله، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ويأتي هذا الماء من الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ثم الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يضرب هذا الصراط على جهنم. والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم كما في الصحيحين، وهذا الصراط فيه خطاطيف وفيه كلاليب، ثم بعد ذلك يدخلون إما إلى جنة وإما إلى نار. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا في أصحاب الجنة التي أعدت للمتقين، التي أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أما الكفار فكما قال الله فأما الذين شقوا ففي النار، أعد الله لهم هذه النار أعدت للكافرين، جزاؤهم عند ربهم هذه النار، ولعنهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في القرآن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون من هذه النار، فيؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال خلودا يا أهل الجنة فلا موت، وخلودا يا أهل النار فلا موت. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بأركان الإيمان بالركن الأخير، وهو ركن الإيمان بالقدر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا شك أن المؤمن إذا لم يؤمن بهذا الركن لكان كافرا بالله العظيم. وكيف يكون الإيمان بالقدر؟ تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء في الأزل، وكذلك تؤمن بأن الله كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، وتؤمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في كائناته ومخلوقاته إلا بمشيئته وإذنه، وتؤمن أيضا بأن جميع الكائنات مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق الصفات والذوات والحركات. وهذه هي الأربع المراتب التي تتعلق بالقدر. وقد جاء في كتاب الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، هذه المرتبة الثانية وهي الكتابة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم أن الله شاء ذلك كله، ما كان شيء إلا بمشيئته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك الإيمان بأن هذه الكائنات كلها مخلوقة، الله خالق كل شيء، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا أن المعاصي هي مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى قدرها، لكن يقولون إن العبد قد خير، ليس مجبورا على المعصية، الله بيّن له طريق الخير وبيّن له طريق الشر فاختار هذا الطريق، فكان جزاؤه إلى نار جهنم. أما ذاك المؤمن الصالح اختار طريق الخير فكان جزاؤه إلى الجنة. ولهذا كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من درك الشقاء وسوء القضاء كما في الصحيحين، يقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يخرج شيء من ذلك، لكن لا يجوز لأحد أن يحتج على القدر، أن يحتج على المعاصي بالقدر، فيقول أنا فعلت هذه المعصية وقد قدر الله عز وجل علي كل شيء، إذن هذه المعصية بتقدير الله فأنا معذور. هذا كلام باطل وغير صحيح، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب وعلى المعاصي، بل إن هذا باتفاق سائر أهل الملل وسائر العقلاء كما قال شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لحصل من الفساد العظيم، ومن قتل النفوس وأخذ الأموال، ثم نقول هذا بقدر الله وقضائه، لا تلوموننا على ذلك، فيريد من الناس ألا يلومونه على ما يرتكبه من الفساد والظلم والفجور وأخذ المال وسفك الدماء وسائر أنواع الفساد، ويحتج بالقدر. لا يجوز لأحد أن يقول ذلك، ولا يوجد عاقل يقول ذلك. أما ما جاء في قصة آدم وموسى عندما احتج آدم على موسى فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام لما التقى بموسى قال أنت آدم؟ فقال نعم. قال لما أخرجتنا من الجنة ونفسك؟ هل آدم عندما قال هذا شيء قدره الله علي هل احتج بالقدر على المعصية؟ الجواب لا، إنما احتج بالقدر على المصيبة. ما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة، والخروج من الجنة ليس بيد آدم، إنما هو شيء قدره الله. ومع ذلك لو احتج آدم بالقدر على المعصية لكان معذورا. لماذا؟ لأنه قد تاب وقبل الله توبته، فمن تاب وصدق في توبته وحسنت توبته يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية لأنه تاب. أما والرجل يستحل هذه المعاصي بفعله ويرتكبها ويحتج بالقدر فهذا لا يجوز ولا يحل له. وهل القضاء يرده الدعاء؟ نعم، قد جاء في ذلك أحاديث صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدعاء يرد القضاء، وكذلك ما يتعلق بزيادة العمر بسبب البر والصلة، فهذه الأمور جاءت النصوص فيها. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ليس هذا وما ذكرناه آنفا، ليس بين هذا وما ذكرناه آنفا أي تعارض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وهذه الكتابة كانت في الأزل، وفي الأزل علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيدعو ويدعو وأن الله سيستجيب دعاءه، فكتب في اللوح المحفوظ في ذلك الوقت. والتغيير يحصل في صحف الملائكة، ولهذا الله يقول في القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وعند أحمد لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقد أمرنا بالدعاء، أدعوا ربكم تضرعا وخفية، فالدعاء من الأسباب الشرعية، فالإنسان قد يدعو فيكون سببا أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء، فالدعاء سبب من الأسباب وله تأثير، بل هو من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار كما يعتقد أهل السنة والجماعة. إذن هذه هي أهم المسائل التي تتعلق بهذا الركن. وبقي الأمر الأخير، وهو أن أفعال العباد مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفعال منها ما هو اضطراري كالمريض أو كالمرض أو الموت أو حركة المرتعش، هذه حركات اضطرارية لا يستطيع الإنسان أن يختارها، لا يستطيع الإنسان أن يختارها. وهناك أشياء اختيارية، الله سبحانه وتعالى خيرك في حياتك فأنت تسلك طريق الخير أم تسلك طريق الشر، وتتزوج من تريد وتعمل ما تريد، فأمرك بأن تفعل الخير وحذرك من الشر، فإن زكيت نفسك فقد أفلحت، وإن دسيت نفسك ودسستها في المعاصي فقد خبت. ولهذا قال الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فما يعتقده أهل السنة والجماعة بأن أفعال العباد مخلوقة، من طاعة من شر من معصية كلها مخلوقة، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن هناك قدرة للعبد على الفعل، وهذا العمل الذي سيعمله العبد إما أن يكون سببا في دخوله الجنة أو سببا في دخوله النار. ولهذا لما يدخل الجنة أهل الجنة الله عز وجل يقول جزاء بما كانوا يعملون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. والأدلة كثيرة، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن العمل سبب، وأما الهدى فهو بيد الله، يهدي من يشاء ويوفق من يشاء سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يطلب الهداية من الله وأن يدعو الله جل في علاه أن يهديه وأن يعمل بالأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا كما قال: ولا يظلم ربك أحدا وما أنا بظلام للعبيد. إنما هي أعمالكم يحصيها الله سبحانه وتعالى لنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الركن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال رحمه الله: الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال: بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ذكر المؤلف رحمه الله أن التوحيد له ثلاثة أقسام، أن التوحيد له ثلاثة أقسام، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن التوحيد له أقسام. أحيانا يختصرون فيجعلونه في قسمين، وأحيانا يفصلون فيجعلونه في ثلاثة كما صنع المؤلف رحمه الله: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وسيأتي تعريفه كما سيذكره المؤلف، لكن لا بد أن نعرف أن هذا التقسيم هو استقرائي. ما معنى استقرائي؟ يعني نظر أهل السنة والجماعة إلى نصوص الكتاب والسنة فخرجوا بهذا التقسيم، فلا مشاحة في الاصطلاح، وهذا التقسيم عليه أدلته، وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا كله. فبدأ رحمه الله بتوحيد الربوبية. قال: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. توحيد الربوبية معروف أن الرب في الشرع يأتي وله عدة معان: يأتي الرب بمعنى المالك، يأتي الرب بمعنى المعطي، المانع، الرافع، الضار، النافع، هذه كلها من معاني الرب. ويأتي الرب بمعنى السيد وبمعنى المربي والمصلح. والله سبحانه وتعالى الرب بهذه الاعتبارات كلها، فهو المالك وهو المدبر وهو المعطي المانع وهو الضار النافع وهو الخافض الرافع وهو السيد سبحانه وتعالى. والمؤلف عرف معنى توحيد الربوبية وذكر أنه الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، لا شريك له في ذلك. إذا نظرنا في هذا التعريف سنجد أن المراد ما يتعلق بأفعال الله، فتقر وتعترف بأن الله تعالى وحده هو الخالق لكل شيء لا شريك له. وبعضهم يعرفه بقوله: هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك سبحانه. إذن لابد أن تعترف بأن الله هو المدبر، هو المتصرف، يتصرف بما شاء لا شريك له في ذلك، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. هذه المعرفة أن الله هو الرب وأنه هو الخالق وأنه هو المتصرف، أهل السنة والجماعة يقولون هذه المعرفة هي فطرية ضرورية، يعني أن الإنسان فطر على ذلك. ولهذا قال الله في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن أشهد هؤلاء كلهم وهم ذرية آدم على ربوبيته سبحانه وتعالى، فلما أشهدهم أقروا بذلك واعترفوا به. ولهذا قال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن شهدوا على أنفسهم واعترفوا، وهذا يؤكد ما يعتقده أهل السنة والجماعة وعامة السلف والأئمة من أن هذه المعرفة معرفة فطرية. لكن هذه الفطرة قد يفسدها ما يفسدها فتتغير، فإذا تغيرت يحتاج من يقيم عليك الحجة، ويحتاج من يجعلك تكسب هذه الفطرة مرة أخرى بالنظر وبالأدلة. لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وناظره في ذلك كان موسى يريد أن يقيم عليه الحجة في هذا، وكذلك إبراهيم أقام الحجة على النمرود. فقال فرعون: وما رب العالمين؟ فقال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذه كلها تدل على ربوبيته. ثم قال فرعون: ألا تستمعون؟ فقال له موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. فإذا بفرعون يقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فأقام عليه الحجة وأثبت له أنك أنت يا فرعون لست ربا ولست إلها، ولا تستطيع أن تأتي بشيء من هذه المخلوقات كالسماوات والأرض وكذلك الآباء، فالله ورب آبائكم رب المشرق رب المغرب رب ما بينهما. هذا كله يستوجب الإيمان به وحده. إن كنتم تعقلون، أي إن كانت لكم عقول ولكم تدبر، فستدركون أن الله هو الخالق، هو الذي يستحق العبادة. إذن هذا هو الأصل، أن الناس مفطورون، لكن تتغير هذه الفطر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هنا الوالدان الأبوان هما اللذان غيرا الفطرة، فالولد ولد على الإسلام، فجاء الوالدان فجعلاه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. لهذا لم يأتي في الحديث أنه قال: أو يمسلمانه، لأنه هو مسلم، هو على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الحديث الآخر: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. حديث في صحيح مسلم، وهو صريح أن الله خلق الناس على الفطرة وعلى الحنيفية، والفطرة والحنيفية هي الإسلام، لكن جاءت الشياطين فاجتالتهم، أفسدت هذه الفطرة فغيرتهم، وحرمت عليهم ما أحل الله وأمرتهم بالشرك، فتبع الناس هذه الشياطين. إذن هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فقد قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. انتقل بعد ذلك إلى توحيد الألوهية، ومعروف أننا قد تكلمنا عن لا إله إلا الله وعن شروطها، ولا بأس أن نعيد ذلك، لأن المؤلف كرره وأعاده لكنه بالتفصيل. فتوحيد الألوهية كما هو مشاهد يتعلق بأفعال العباد، ولهذا ذكر الصلاة وذكر الصوم وذكر الإخلاص، كل هذه أفعال العباد. إذن توحيد الألوهية أن تفرد الله بجميع أنواع العبادة، وأن تخلص الدين لله وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا، فلأن هذا التوحيد هو أول الدين وآخر الدين وباطن الدين وظاهره، وهي دعوة الرسل، وهو حقيقة معنى لا إله إلا الله. وقد تكلمنا عن هذه الكلمة وذكرنا إجماع أهل السنة والجماعة على معناها، وكذلك ذكرنا إعراب هذه الكلمة، وذكرنا أيضا ما يتعلق بفضل هذه الكلمة في الدرس الأول. والمؤلف ذكر صرف العبادات، فقال: فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده. توحيد الله سبحانه وتعالى يقوم على ذلك، أنك تعبد الله وحده في جميع العبادات، فالعبادة له وحده لا شريك له، وهي عبادات كثيرة، عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات عملية. فالعبادات باعتبار أصلها هو التعبد، أما باعتبار أنواعها فهي أنواع كثيرة، لكن أصل هذه العبادات يقوم على التذلل لله، يقوم على الخضوع، فتتذلل لله وتخضع فتفعل ما أمرت به وتجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى، مع محبة له وتعظيم له جل في علاه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فادعهم إلى عبادة الله. وفي بعض الروايات في الحديث نفسه قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يوحدوا الله. هذه الروايات لا اختلاف بينها، والجمع بينها أن المراد بالعبادة هو التوحيد، والمراد بالتوحيد هو الإقرار بهاتين الشهادتين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ابن عباس يفسر ذلك بالتوحيد: اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم. لهذا قال العلماء كلما ورد في القرآن من العبادة فهو بمعنى التوحيد. وأنواع العبادة كثيرة، لكن هذه الأنواع كلها إنما تقوم على التعظيم والتذلل لله سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء والمحبة له، لأن العبادة لا تقوم إلا بخوف ورجاء، لأنك إذا رجوت فإنك تكثر من الطاعات، وإذا خفت ابتعدت عن المعاصي. وبهذا وصف الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن في عدة مواضع: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهناك تلازم بين الخوف والرجاء، لا ينفك أحدهما عن الآخر. والمؤلف حذر من صرف العبادات لغيره، قال ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإنسان لو صرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله جل في علاه. أي عبادة كانت، عبادة اعتقادية أو قولية أو عملية، إنما تصرف لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا صرفت لغيره فهي الشرك، والله أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله سبحانه وتعالى وترك شركه، كما جاء في صحيح مسلم. فيجب على العبد أن يجعل كل عباداته لله، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، ويسلم بذلك ويحذر من الشرك، لأن الشرك عواقبه وخيمة، وسيذكر المؤلف ذلك وسيحذر من الشرك وسيأتي بالأدلة. وهناك أنواع من الشرك، أنواع كثيرة، فالذبح لغير الله والسجود لغير الله، وكذلك الحلف بغير الله، وأيضا ما يتعلق بالسحر والنذر لغير الله، هذه كلها عبادات شركية. ما يتعلق أيضا بالتمائم والرقى والرياء والطيرة، هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر، الطواف بالقبور وفتنة القبور والبناء على القبور، كل ذلك من الشرك. سب الدهر والاستسقاء بالأنواع والتوسل من البدع ووسائل الشرك. إذن هذا هو أهم ما يتعلق أيضا بتوحيد الألوهية. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، قال وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. فإن الواجب فيما يتعلق بالأسماء والصفات أن نثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه، وأن نثبت ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك لربه، لا نحرف، لا نعطل، لا نكيف هذه الصفات ولا نمثل. ولا بد أن نعرف ما هو الفرق بين الأسماء والصفات. معروف أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي الذي تدل على ذاته جل في علاه. فلو قلت الله العليم، الله الحكيم، الله البصير، هذه أسماء تدل على ذات الله، وهذه الأسماء يشتق منها صفات. فكونها أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ذاته، وتدل على ما قام كذلك بها من العلم والحكمة والسمع والبصر، فهو السميع ويتصف بالسمع، واسمه البصير ويتصف بالبصر. وهذه كلها نعوت وصفات، وهي نعوت الكمال التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل على أن الاسم يدل على أمرين، يدل على أن الله يتسمى بهذا الاسم، ويدل على الصفة. أما الصفة نفسها فلا تدل إلا على أمر واحد، وهو أنها تدل على أنه موصوف بهذه الصفة. فلو قلت مثلا صفة اليد، فالله يتصف باليد، يتصف بالإرادة، وهكذا يتصف أيضا بصفات كثيرة، لكن لا يشتق من هذه الصفات أسماء، إنما الصفات هي التي تشتق من الأسماء. فهل يجوز أن نسمي الله عز وجل بالمريد لأن من صفاته الإرادة؟ الجواب لا، لا نشتق من صفة الإرادة اسما، وإنما الصفات هي التي تشتق من الأسماء. وكذلك أيضا لا نشتق من أفعال الله، فمن أفعال الله عز وجل أنه يغضب ويحب ويكره، فلا يجوز أن نقول من أسمائه المحب لأنه يحب، أو من أسمائه الغاضب لأنه يغضب. كذلك لا يشتق لا من صفاته ولا من أفعاله، إنما الصفات تشتق من الأسماء. وباب الصفات لا شك أنه أوسع من باب الأسماء. إذن عرفنا ما هو الفرق بين الأسماء والصفات، لكن من حيث التعبيد لله عز وجل فإن التعبيد يكون بأسماء الله. فإذا أردت أن تسمي ولدك بعبد الله أو بعبد الكريم أو بعبد الرحمن وعبد العزيز، لا بأس في ذلك، لأن التعبد هنا يكون باسم أسمائه، لكن لا يتعبد بالصفات، وهذا من الفروق بين الاسم والصفة. لا تقول مثلا عبد الرحمة فتقول من صفات الله الرحمة فأنا أسمي ولدي عبد الرحمة، يقال لا يجوز ذلك ولا يحل. لماذا؟ لأن هذا خاص بالأسماء. قال المؤلف: وإثباتها لله وحده على الوجه الذي يليق. وهذا باتفاق أهل العلم، أن نثبت ما أثبته لنفسه على ما يليق بكماله وعظمته وجلاله. وهذه الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز لنا أن نخوض فيها فنسمي الله أو نصف الله عز وجل بما لم يرد في الكتاب والسنة. وكذلك يجب أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف نفى في إثبات الصفات أربعة أمور: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، لأن الله ليس كمثله شيء، وسيذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك بعد أن قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال بعد ذلك: عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها كما أراد الله جل في علاه، وهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والمؤلف نفى التحريف، والمقصود بالتحريف أن تأتي إلى معنى الصفة، تأتي إلى معنى الصفة فتحرف المعنى، فتقول مثلا الله عز وجل يتصف بأن له يدا، وتأتي بالدليل بل يداه مبسوطتان، فيأتي الرجل من أهل البدع كالجهمي أو المعتزلي أو الأشعري فيقول ليس هذا هو المراد، وإثبات اليد فيه تشبيه فينفي، إنما هي معنى النعمة أو معنى القدرة، هذا هو التحريف. الجهمية لا تثبت لا الأسماء ولا الصفات، والمعتزلة لا تثبت الصفات إنما تثبت الأسماء، أما الأشاعرة فيثبتون الأسماء، أما الصفات فلا يثبتون إلا 7 صفات، وكل هذا من الباطل، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فالذي يفرق بين صفة وصفة كما صنع الأشاعرة فهذا جمع بين المتناقضات، وكلامه متهافت وضعيف وقام على الهوى. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات فهي ثابتة له، سمع الله، بصر الله، رضا الله، سخط الله، كلها ثابتة له سبحانه وتعالى، ويثبتونها على الحقيقة، لا يحرفون ولا يعطلون. والمقصود بالتعطيل أنه يعطل معنى الصفة، لا يثبتها لله عز وجل، فتأتي النصوص بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فيأتي المعطل ويقول لا ليس هو المراد، إنما المراد نزول الرحمة أو نزول الملك من الملائكة، هذا تعطيل، عطل الصفة فلم يثبت صفة النزول. ويأتي من يكيف هذه الصفات فيقول الله عز وجل يتصف بيد هي كذا وكذا، وهذا من الكفر وادعاء علم الغيب، فنفي الكيف عند أهل السنة والجماعة من حيث العلم به، لا بد أن نقطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية. لماذا؟ لأننا لم نر الله ولا يحيطون به علما، وليس معنى ذلك أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون الكيفية، بل الصفات لها كيفية على الحقيقة، لكن الله لم يخبرنا عن هذه الكيفية، ولا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فنقطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية، ونؤمن بأن الله له صفات وهذه الصفات لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية فنؤمن بالغيب. وأما التمثيل أن يمثل صفات الله بصفات المخلوقين، فيقول مثلا الله عز وجل له يد كأيدينا، له عين كأعيننا، فيمثل، وهذا كفر بالله العظيم، لأن الله قال في القرآن ليس كمثله شيء، ولهذا في هذه الآية التي ذكرها المؤلف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دليل على نفي التمثيل، لأن صفات الله عز وجل عندما نثبتها نثبتها على وجه التفصيل، نفصل في الإثبات كما في السورة التي ذكرها المؤلف وهي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه، هذا كله إثبات، فأثبت أنه هو الله الذي كمل في صفاته سبحانه، ثم قال الصمد أي الذي تقصده الخلائق في قضاء حوائجها ورغائبها، ثم قال لم يلد ولم يولد، ليس له والد وليس له ولد ولا زوجة ولا صاحبة، ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، ما كان له سبحانه من يماثله ولا يشابهه ولا كذلك يدانيه ويقاربه، لا في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله سبحانه. أما هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عندما نفى نفيا مجملا ليس كمثله شيء، وعندما أثبت إثباتا مفصلا، قال وهو السميع البصير، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن النصوص التي وردت في الصفات تثبتها على وجه التفصيل، وأما النفي فيكون على وجه الإجمال ليس كمثله شيء. ثم قال رحمه الله وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. وهذا كما ذكر المؤلف لا مشاحة فيه، لا مشاحة في التقسيم. قد تقسمها على قسمين وهذه القسمين تريد الاختصار، وقد تقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وأنت تريد على سبيل البسط والتفصيل، وهذا عند أهل السنة والجماعة لا خلاف فيه. فمن قسم إلى ثلاثة أقسام لا يعارض من قسم إلى قسمين. وأشير إلى أمر أخير قبل أن نختم هذا الدرس، وهو ما يتعلق بمن قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وأدخل توحيدا وسماه توحيد الحاكمية. هذا باطل وغير صحيح، ولا يوجد قسم رابع يقال له توحيد الحاكمية، وإنما حاكمية الله سبحانه وتعالى تدخل في توحيد الألوهية، وليس هو قسم منفرد عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبعضهم قد يدخله أيضا في توحيد الربوبية لأنه يتعلق بأفعال الله من التشريع، فالله هو المشرع سبحانه وتعالى. لهذا هؤلاء الذين أدخلوا هذا القسم في الحقيقة كان لهم مآرب في ذلك وعندهم غلو في أمر الحاكمية. أهل السنة والجماعة يقولون لا شك أن الحاكمية من التوحيد، لكن ليست هي قسم منفرد، إنما تدخل إما في توحيد الألوهية أو تدخل في توحيد الربوبية. لما جاء يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ملك مصر وهو العزيز أمره بالتوحيد وأراد منه عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، فإذا أمرت الملك بالتوحيد بعد ذلك تأمره بأن يصلح كرسي الحكم فيحكم بالشريعة. ولهذا في سورة يوسف يقول الله عز وجل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذا دليل أن الحاكمية تدخل في توحيد الألوهية، وليس الصراع على الكراسي والملك كما تصنع كثير من الفرق كالإخوان وغيرها. لهذا قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيجب أن نأمر هذا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، ثم نقول له طهر كرسيك من المخالفات واحكم بالشريعة بعد أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويخلص الدين لله جل في علاه. ثم انتقل المؤلف إلى أقسام الشرك، ولعل هذا يكون في لقاء قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.